جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سؤالا يقول: إذا كانت دورات المياه تكون من أكثر من باب مثل دورات المسجد النبوي، فمن أين يقال الدعاء بعد دخول الخلاء؟ قبل أن تدخل دورات المياه تقول هذا الدعاء، لأن السيب هذا لا يعتبر منها، هذا طريقها. المهم داخل دورة المياه من حين ما تدخل لا تقول، يعني قبل أن تدخل، لأن دورة المياه معروف لها مدخل لها باب، قبل أن تدخل قف وقل هذا الدعاء، وإذا خرجت قدم رجلك اليمنى ثم قل الدعاء المأثور: غفرانك، يعني أسألك غفرانك. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: سؤال يسأل عن صلاة التسابيح والتسبيح، هل هي صحيحة وكيف تصلى؟ صلاة التسابيح ذكر العلماء المحققون رحمه الله كالشيخ ابن تيمية أن الحديث غير صحيح وغير ثابت، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بها، ولكن صل الصلوات المشروعة المعروفة والتسبيح والتهليل وأنت قائم وقاعد وعلى جنب، كما ذكر الله عز وجل عن عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: واذكروا الله كثيرا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بدون أن تصلي شيء اسمه صلاة التسبيح ولم تثبت بحديث صحيح. يقول السائل: شخص أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعدها أدائه للعمرة ذهب إلى الرياض، ثم الآن يريد أن يعود إلى الحج، فماذا عليه؟ عليه أنه لا زال الآن يخير بين المناسك الثلاثة، لأن العمرة التي ذهبت خرجت عن التمتع، ما دام سافر من شروط التمتع أن تبقى بمكة إذا أديتها بأشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة، فمن شروط التمتع أنك إذا أديت العمرة تبقى بمكة حتى تحرم بالحج في اليوم الثامن. أما إذا خرجت فقد انقطع التمتع، صارت عمرة كغيرها ليس لها علاقة بالتمتع، فالآن أنت بالخيار، إن أحببت تتمتع فأحرم بعمرة وأدها كامل ثم تحلل وأحرم بالحج في اليوم الثامن، وإن أردت أن تكون قارن كذلك، وإن أردت أن تكون مفرد أنت بالخيار. العمرة الأولى لا علاقة لها بحجك. يقول السائل: هل ثبت أن ابن عمر لم يكن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم من سفر؟ الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي. قال: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، والحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فما سمعنا عن الصحابة رضي الله عنهم عموما التردد إلى قبره، بل كانوا يصلون عليه ويسلمون في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة. وأما التردد إلى قبره فليسوا مما يفعل ذلك، أخذا بتوجيهه وبأمره عليه الصلاة والسلام. فابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة، من أشد الناس أخذا وتمسكا بالسنة، فكان إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ما عنده كتاب ولا مزور ولا كلام طويل، وهم أحرص منا رضي الله عنهم وأرضاهم على فعل الخير، وأشد منا محبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو واحد من الصحابة أنفق ربع الصاع وأن تنفقت مثل جبل أحد ذهب، فربع الصاع الذي قدمه الصحابي أفضل من ذهبك الذي تصدقت به. فلا تظن أنك غالبهم أو أنك تفعل شيء أفضل مما فعلوا. كفى قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فابن عمر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على أداء السنة والتمسك بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. فكفانا أن نقتدي بهم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه وحملة لدينه، وقد فعلوا رضي الله عنهم وأدوا ما عليهم. فنشهد الله على حبهم وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم. يقول السائل: حديث الملاعن الثلاث هل فيه دليل على جواز لعن هؤلاء؟ أما اللعن عموما، لعن الله الظالمين، لعن الله المفسدين، فهذا وارد، وظاهر الحديث يدل على أنه إذا رأى الإنسان من فعل هذا وقال لعن الله من فعل هذا، يدل على ظاهر الحديث الذي نفهمه حسب فهمنا أنه يجوز، لأنه هو الذي عرض نفسه للعذاب للمقت واللعن، هو الذي عرض نفسه، فما دام عرض نفسه يتحمل. يقول السائل: بعض الناس ينهى عن أداء العمرة في أشهر الحج، هل هذا قول صحيح؟ لا، هذا قول ضد صحيح وباطل. المصطفى عليه الصلاة والسلام متى اعتمر؟ اعتمر 4 مرات كلها في أشهر الحج وكلها في ذي القعدة، آخرها العمرة، عمرة الحج التي أحرم بها مع الحج، أحرم في آخر ذي القعدة ووصل إلى مكة في أول ذي الحجة. فالذي يعتقد أن العمرة في أشهر الحج باطل، هذا على مذهب المشركين الذين يعتقدون أن العمرة في شوال أو في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا من تعاليم من بقايا المشركين. فعليه أن يتق الله وأن يرجع للصواب، ويعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام كل عمراته في أشهر الحج. يقول السائل أيضا، يقول البعض أن عليه فدية إذا أدى العمرة في أشهر الحج. بعد ما شاء الله، هذا شرع جديد. على كل حال، كل شيء يخالف الإسلام فهو باطل وتحت الأقدام ومردودا على صاحبه. الحق ما قاله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الشرع ليس بالتمني وليس بالقياس وليس بالرأي، الشرع ما شرعه الله ورسوله من أمر ونهي أو تقرير أو فعل فعله عليه الصلاة والسلام، وليس بالهوى ولا بالرأي. فليتق الله الإنسان ويأخذ تعاليم دينه عن العلماء الذين يعرفون الحق فيهدونه إليه، وهم يأخذون ذلك من الكتاب والسنة، ويتجنب الآراء الباطلة والأفكار الفاسدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.